Peace be upon you, brothers and sisters, and I have from the men talk to me and reply to me by voice. أتمنى من الرجال الإخوة أن يرد علي بالصوت حتى يتمكنوا الذين طبعا مشاركين معنا المشاركات قصدي من النساء حتى يتسنى لهم الاستفادة من الاستماع. وأتمنى من الرجال سواء أنا أبو علي ما شاء الله عليه متابعنا إن شاء الله أن اليوم مع أبو عطاء يردن علي بالصوت عندما تكلم باللغة الإنجليزية، أو إذا وضعت كلمات ينطقونها باللغة الإنجليزية حتى يتسنى للأخوات الاستماع والتصحيح بالصوت.